بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إليكم الامتحان الثاني في دورة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ والخاصة بموقع القرآن حياتنا. وقد سبق في الامتحان الأول أن كانت الأسئلة بعد الانتهاء من متشابهات سورة البقرة، وهذا الامتحان الثاني وفي شهر مارس 2010 سيكون في متشابهات سورة آل عمران والنساء. نبدأ بالسؤال الأول. السؤال الأول: اذكر الآيات وأسماء السور التي ورد فيها قوله تعالى: ألف لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ب: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. ج: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. د: وذلك هو الفوز العظيم. السؤال الأول المطلوب فيه أن نذكر، نكمل كل آية ونشوف كم مرة جاءت هذه الآية والمواضع اللي فيها والاختلافات اللي فيها وأسماء السور التي وردت فيها، ولو أمكن نحن نضع العلامات اللي احنا قلنا عليها اللي تثبت لنا الحفظ وتثبت لنا كل آية موضعها فين علشان عدم الاختلاط بين هذه الآيات وتثبيت هذه الآيات، يكون أفضل إن شاء الله. السؤال الثاني: اذكر الآية الوحيدة التي ورد فيها قوله تعالى: ألف يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. ب: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. جيم: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. دال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. ه: إن هذا لهو الفوز العظيم. كل آية من الآيات اللي ذكرناها دي وردت في القرآن مرة واحدة بهذا الشكل، مرة جاءت مرة واحدة. عايزين نكمل الآية، نذكر الآية كاملة ونشوف الموضع التي جاءت فيه اسم السورة يعني، ولو في علامة من العلامات اللي احنا قلنا عليها يبقى أفضل. السؤال الثالث: اذكر المواضع والآيات وأسماء السور التي ورد فيها الأمر بالسير في الأرض. الأمر بالسير في الأرض، ولما نقول الأمر بالسير في الأرض يعني قل سيروا في الأرض أو فسيروا في الأرض. كل الآيات اللي جاءت فيها السير في الأرض، الأمر بالسير في الأرض بصفة الأمر. دي ألف. ب: المواضع التي ورد فيها بالاستفهام بقى: أفلم يسيروا في الأرض. جيم: المواضع التي جاء فيها أولم يسيروا في الأرض. وهنشوف العلامات، واذكر العلامات أو الروابط لكل منها والتي تعين على تثبيت هذه الآيات في مواضعها وعدم اللبس بين كل منها. كل ما نذكر الروابط وكل ما نذكر العلامات ونذكر الأشياء التي تذكرنا بكل موضع يبقى طبعا أفضل. السؤال الرابع والأخير: اذكر المواضع والآيات وأسماء السور التي ورد فيها قوله تعالى: ألف قل أطيعوا الله والرسول. قل أطيعوا الله والرسول. ب: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. جيم: أطيعوا الله ورسوله. وبرضو عايزين نذكر العلامات اللي بتعرفنا كل صورة من هذه الصور جاءت في الصور اللي احنا يعني كل صورة من هذه الصور جاءت فين بالظبط، ان احنا نذكرها عشان برضه احنا كنا عطينا علامات لها، وان شاء الله كده الامتحان اعتقد يعني سهل عشان ما حدش يقول صعب، ومش مطلوب منكم كتابة كتير، يا دوبك هتكتبي اسم الصورة والموضع بتاعها وجاءت فين وتكملي الآية بس، وان شاء الله مفيش اكثر من هذا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.